أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على بهذا الحديث. لك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت إذ أوي الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة ها وإذ اعتزلتم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم وكيبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال وكذلك أعثر قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا فيقولون ثلاثة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كيف قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء فيهم منهم أحدا فيقولون ثلاثة فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل

أسمع به وأبصر ما لهم صدق الله العظيم.